بعد ان انتهى المصنف والشارح رحمهم الله ببيان الوقوف من مزدلفة وما الذي يفعله الحاج، ذكر انه اذا اسفر جدا اذا طلع الصبح وتبين مواقع النبل وخطى الجماد واتضح تماما قبل طلوع الشمس ينفر الى عرق ينفر الى منى يدفع الى منى، ثم ذكر أو تحية منى رمي الجمرات، أول ما يفعل الحاج رمي الجمرات، فمن أين يلتقط الحصى؟ الحصى تسمى الجمار، الجمرة مكان مجتمع الحصى، تجمر العرب اجتمعوا، والجمرة جمرة العقبة أي المكان الذي يتجمع فيه الحصى من رمي الحجيج، والعقبة شيء مرتفع جبل يسمى عقبة. وهذه الجمرة قريبة تحت العقبة أكمل العقبة سميت جمرة العقبة. فالجمار من أين يلتقطها التي يرمي بها هذه الجمرة؟ هي تحية منها، كما أن الأغطية تحية العيد بالنسبة لغير الحاج، أول ما يفعله بعد العيد أن يضحي أن يقدم شاة أن يقدم أغطية لله سبحانه وتعالى، فكذلك الحاج بالنسبة إليه هو الرمي. فمن أين يلتقط الحصى؟ يلتقطها من مزدلفة أو من طريقها أو من منى. فقال الأصل من مزدلفة ومن حيث التقطها جاز، من حيث لقطها جاز، إنما قلنا من مزدلفة لأن الحاج في طريقه مع كثرة الركب والسائرين يكون في ضيق فقلبه مشغول كيف يصل، فما في مجال التقاط الحصى. وإذا وصل الجمرة يستحب أن لا يرمي بحصى قد رمي بها من قبل، ويستحسن التقاطها من مزدلفة، ولو التقطها من مكان آخر جائز مجاز، هذا معنى قوله ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة من حيث أخذه جازا، أي مكان أخذه جازا. واضح هذا؟ أخرى لو قال كما أن الأضاحي تحية غير المحرم غير الحاج كان أولى منه نفس القياس. نعم أقرأ. كان ابن عمر يأخذه من جمع، إيش معنى جمع؟ مزدلفة، مزدلفة لها ثلاثة أسامي، المشعر الحرام ومزدلفة وجمع. يقول أن الصحابي رضي الله عنه وسعيد بن جبير رضي الله عنه كان يلتقطان الحصى من جمع أي من مزدلفة. نعم. لأنه إذا أخذ من بين الناس كان أبعد أن يكون قد رمي به، ومن حيث أخذ من ذلك قاله أحمد ولا خلاف في الكتاب، وفيه عليه السلام ابن عباس فتاة الأمر ووقف على ناقة في حصى قوله عليه السلام لابن عباس غداة العقبة. ويكمل اقرأ الحديث. ويقول من حيث أخذ فلان ويقول من لا، بقوله عليه السلام لابن عباس، بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. اي قل غداة العقبة، غداة عن الصباح، قبيحة العقبة. قبيحة العقبة قد يكون في المزدلفة وقد يكون في العقبة، فبعض المرجح أن الالتقاط من المزدلفة، كان التقاطه للحصى من المزدلفة، وبعض قال من العقبة، والله أعلم. نعم. وهو على ما قد ألقف لي حصى. نعم، ألقف لي حصى. طيب، نعم. وجعل ينفضهن في كفه، يعني حرفها كذا، صلى الله عليه وسلم، ويختم كأنه يريها للناس ليعرف أنها مجتمعة في الكف 7 حصيات، أن لو كانت أكبر من قدر معين ما تجتمع في الكف، تفيض عن الكف. فأراد يبين صلى الله عليه وسلم، قال بمثل هذا فرم، بمثل حصى الخز في فرم خز. فعاد الإنسان إذا وضع حصى بين السبابتين يرمي بها إما من باب الله أو من باب صيد الطيور وما إلى ذلك، هذه العملية منهية عنها. بعض الحظى الخد نهى عنه في سنة ترمذي، في سنة ترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد، قال إنه لا يفعل شيئا، إنما يكثر سنا ويخطأ عينا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخد. هنا التمثيل، أراد أن بالقدر الذي ترمي به بالخد، إنه لو كانت كبيرة ما تستطع ترمي بها بين السبابة والسبابة، لما تكون صغيرة كالحمص والبندقة وأقل من الفصاد من نواة التمر يكون في نيل تكون كحصى القدر. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين حجمها ومقدارها، فقال بمثل حصى القدر. نعم. يكره من الحرم، من خارج الحرم، لعل في كلمة مناسبة، ويكره من خارج الحرم، أضيف كلمة خارج. ليه قال يكره من خارج الحرم؟ الكراهة جائزة، لكن الكراهة لمن تقدم في كتاب الصيد، في باب الصيد في المحرم أن لا يصيد، في صيد الحرم لا يجوز قتله وشجره ولا تنفير صيده، ولا يعني ويكره إدخال تراب من غيره إليه. من دخل التراب من خارج الحرم إلى الحرم هذا مكروه، من حرم مكروه. وكذلك لا يجوز إخراج تراب الحرم من الحرم إلى غيره، لا خارج الحرم، فيه كراهة. فلذا قال يكره أخذ الحصى من غير الحرم، عرفات من غير الحرم، يقول مكروه أن تأخذها من عرفات، لأنك تدخل إلى الحرم من غير ترابه، تجيس الحرم ترابا من غير ترابه، هذا معنيه منه. ها؟ نعم. كذلك ما ذاك الحجر كبير كثره الأحجار كثيرة، هذا ما تروح خلاله وهو جائز. نعم. وكذا من يعني الأماكن التي نسمع النجاسات، إذا عرف أن المكان كان موضع نجاسات للناس ولو كان انتهت كان مكروها منها، لأن الشمس إذا مرت الحجارة أشهر والرياح والتراب يطهر، هذه الرياح والسمابات باب الطهارة فيما سبق قلنا أن الشافعية يرون التصفير لا يكون إلا بالماء، وغيرهم قد يرى أن التصفير يكون بغير الماء، قد يكون بالشمس والرياح إذا مرت فترة طويلة، وكان الإنسان عنده بساط معرض للشمس فبال عليه من بال، ثم تعرض للشمس فترة طويلة وللرياح فجفف، حيث لا يجب غسله. كذلك هذه الحجارة، لكن مع ذلك لو علمت أن هذا موضع نجاسة ومجتمع نجاسة ما تأخذ حجارة ترميها منه مكروها، لكن لو كانت النجاسة بادية عليها لا لا أسر، لا تخرج إلى ما إلا بطاهر. ويقول المنهوب ما نكره لمن يعني لمن لم يتعجل بقي في من هنا تكون الحصاة 70 حصاة. نعم. فإذا وصل إلى بناء أنه سمي أنه ذكر فيها موسم الهدايا والضحايا هنا إن كما قال سبحانه وتعالى من مني يمنى أن يطبق ما قال في الإنسان أنه خلق من مني يمنى فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك كذا ألم يكن نطفة من مني يمنى يعني فمن إما لما يسبق فيها من الدماء وتسال فيها أو من المنية والمنايا هي الموت لأن قدر فيها موت الأضاحي وموت الهدايا لأنها تذبح لما قدر فيها الموت سميت منها هذا أراد أن يقول ذلك إما يكون من هذا المعنى من المنايا جمع منية وهي الموت أو من الإمناء وهو السيلان والتدفق فأي الاشتقاقين قد يكون صحيح. نعم. وحدها من واجب الحد إلى العقبة ودل على أن بما يحدها من حد هذا المتن هذا المتن من قدام قال حدها من واجب محصر إلى منى الشارع السجاد ما الذي قال الشارع قال فدل على أنهما ليس من منى كيف أخذ الدلالة هذه؟ من أين أخذ الدلالة برهان الدين ابن المفلح؟ كيف فهم أن نصب القلام يدل على أن واجب المحسر عقبة ليست من منى؟ لأن كلمة من وإلى من لابتداء الغاية من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية والأصل في الغاية ما تكتب المغير الغاية لا تكون خارجة عن المغير إذا قال فاقتلوا أيديكم فاقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المرفق ليس بالضرورة يكون داخل فيها لكن لما كان لا يتمكن الإنسان من أداء الواجب إلا بإيصال جزء من الماء فوق المرفق أصبح واجب فالإنسان لو دق فاستطاع أن يقف إلى المرفق لا يجب عليه إلا ذلك ليس كل المرفق داخل فيه إلى المرافق واضح هذا؟ فلما قال من وإلى من واجب محصر واجب محصر ليس من منها لأن ابتداء الغاية والغاية محصر المغير إخلاف حتى حق غاية كذلك لكن حتى تخالف إلى أن الغاية فيها تدخل فيها تقول أكلت السمكة حتى رأسها فرأسها داخل في الغاية واضح هذا؟ وأما إلى لا إذا قلت أردت من مكة إلى عرفات دل على أن هذا عرفات ليس داخل فيها فيقول هنا دل على أن واجب محصر من نام خارج العقبة فهو خارج منها ومن نام في واجب محصر فهو خارج منها. نعم. فدل على أنهما ليس من أن الحد غير المحصور وإن أحب الطريق الطريقة الوسطى التي تنصر عن الثمرة الوسطى بفعله عليه السلام اللهم صل عليه وسلم كانت الطريقة الوسطى لأنها أقرب فقصدها صلى الله عليه وسلم أصبح يستحب أخذ أخضر الطرق إذا علمنا القصد من الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم فتوخى أنت القصد لا تنظر إلى الفعل إذا فعل صلى الله عليه وسلم من أجل شيء فمن السنة وإتمام الهدي في السلوك والمتابعة أن تقصد الفعل من أجل ذلك الفعل لما كان الطريق الوسطى أقصر طريق إلى العقبة فأنت الآن بعد سقف الطرق وفتح الشوارع سلمت الأوضاع أبحث عن أقصر طريق يوصلك إلى الجمرة فهي السنة وهي المتابعة فهي السنة وهي المتابعة عرفنا هذا؟ نعم. ها؟ أنت ذكر منها. وتبع يعني نهى الناس عن عمر وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الناس هنا عمر ها؟ يقول لو اتصل الحجيج الى محجة ونام الناس فيه فرق بين النوم المضطر والنوم الذي هو المطلوب شرعا المبيت بنوع مطلوبا من النسك فمن لم يجد الانسان الا محجة الناس مكة يا اخي ليس من ضروره ما عليه ما وجدت معذور لكن من لم يكن له مأوى ويناس محجة فانت ما جد ما عليه شيء لا اعتبر انه من الناس المبيت لمنى يعني داخل منى فإن بحث فلم يجد فنام خارج منى ما عليه شيء علم الله قصده ولا أجره واضح هذا كذلك من نام خارج عقب لك لا يقول أنا في منى مثل منى نعم بدا بالثمرة العطر ياخذ الجمرات مما يلي منى واولها مما يلي مكه وهي عند العطر وفيها سمي وصار علما للقلب لانه عليه السلام بدا بها ولانها تحيه صار علما بالغلبة. إيش معنى علما بالغلبة؟ العلم هو اسم الذات الذي يتميز به عن الأشياء. فالاسم اسم العلم إما أن يوضعه واضع كما أن تسمي زيدا زيدا اسم علم بوضع والديه أو غيره يسمون هذا الاسم كما سمي أحد أحد إما سماه الناس أو سماه الله سبحانه وتعالى واضح هذا؟ لكن أحيانا يسمى بالغلب كما لو إنسان أكثر من النطق بشيء فعرف بذلك الكلام فسمي بالكلام الذي يتكلم به قل جاء الهشيم أو جاء الناطق أو جاء كذا ومو اسمه كذا لكن أصبح علما بالغلبة غلب عليه هذا الاسم من استعمال الناس من كثر استعماله ثم أطلق الناس عليه ذلك ليس هو اسم العلم قال سمي علما بالغلبة ما اسم جمرة العقبة هي لكن لما كانت هذه الجمرة واقع عند العقبة سميت ايه باسم جمرة العقبة معنى ايه قوله علما بالغلبة عرفنا هذا تقرأ أنه عليه السلام بدا بها ولأنها تحية ولم يتقدمها شيء فالطواف بالبيت فرماها بسبع حطيات والأكثر ما هي نص عليه الصحيح رماها راكب يوم العيد والضفية الأيام كان يذهب إليها ماشيا لأنه استقر في صيامه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليها ماشيا يوم لكن يوم العيد جاء راكب فرماها وراكب اللهم صل على محمد رماها بسبع حطيات واحدة بعد واحدة مع واحدة بعد واحدة ليه جاب كلمة هذه المصنف لا يتوهم الإنسان أن سبع حسابة مئة دفعة ما حسجد لا واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاد الله أكبر ما في ولله الحمد ولا في بسم الله أنت تبع المحسن وقلت بسم الله في أول أمر لا بأس لكن ماذا تقول الله أكبر الله أكبر هذا الذي ورد هذا حالك يكبر مع كل حصاة بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات هذه هي العلة لو سأل الإنسان قال ما الحكمة في رمي الجمار أولا يائي ذكرى نبي الله وخليله أبونا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للناس وإماما للناس وجعل هذه المساء أحياء لذكرى صلى الله عليه وعلى نبينا على سائر أنبياء الرسل الأمر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله فدل على كلمة الله أكبر هي المقصودة أجل أن تقول الله أكبر كان فيها ذكر الله عز وجل. لو قال ما العلة جرم الإمام قل ذكر الله أجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع. نعم. لما حضرت شديد المتابعة رضي الله عنه شديد المتابعة للصحابة فحرب الكرماني ينقل عن الإمام أحمد أنه قال يرمي ثم يكبر. إيش هذا التعبير معناه إيش؟ أي ما تقول الله أكبر ثم ترميها، ولا يقارن التكبير بالرمي، إنما يكون الرمي أول يعني يقول الله أكبر هكذا قصر. والصواب ما ورد في التحديد. ولو كبرت مقارن مع الرمي جائز، ولو قلت الله أكبر ثم رميت جائز، ولو أخرت التكبير جائز. لعل عنده حديث عليه أنا ما لكن هكذا يقول ترمي ثم تكبر. عرفنا هذا؟ وظاهره أنه إذا وقعها من غير رمي لا يوجد لعدم الرمي. وظاهره لأن إذا أرموها بمثل هذا فليرمي. لو ساب الحفا وصار يضعها هذا الخوف في مكان الجمرة يجي ولا ما يجي؟ قال لا يجي الوضع لا يجي. وطرحها هكذا عند الحنابلة يجي في قولين عندهم يجي، لكن الصواب أنه كذلك لا يجي. لو رماها قدم كذا رمي لا بد من الرمي، لا بد من قصد أنك ترمي. واضح؟ بل لو طرحها حتى الجمرة مكانها معروف وكل جمرة فيها ساق من نصفها مرتفع. هذه الناس حطا لها كثير من الناس يترمونا. هذا الشخص مو المقصود عشان ترميه، هذا الشخص لبناء أن هناك موضع ترمي إليه فليكون في وسط هذا المكان، ولبناء لإظهار المكان الذي تقصده وترمي فيه. ما تتعمد أن ترميه هذا المقصود أن ترمي الجهة التي فيها هذا المكان ويقع الحجر فيه. تغطن الآن يفهم هذه الشواخ مجعولة لماذا؟ لبيان أن وضع الجمرة في هذا المكان جلف نار في المواني بناء عالي فوق نور لبيان أن هذا المكان قرب للسفن تأتي إليه. كذلك هذا البناء شخص لبيان أن هذا المكان يرمى فيه الحصى، لكن الناس يظنون أن هذا الشخص هو المقصود. يظنون أن هذا الشخص هو المقصود. المقصود أن تكون حساس، لذلك لو ترميها من بعيد هكذا على الشخص ويتخطاها ما يقدر. ليس المقصود الشخص، المقصود منه أن الشخص بناية يعني علامة وبينة لأن المكان الذي أسفل منه هو المقصود بالرمي، فأنت ترميه لأجل أن يقع الحصى في ذلك المكان ما يتجاوزه ولا يكون ثلاثة. عرفنا هذه؟ وضوطه طيب قليل من يتفطن إليه. اقرأ الآن العبارة. وظاهره أنه إذا وقعها من غير رمي لا يمكن لعدم الرمي فلو طرحها أجزاء. عندهم أجزاء فالسافع لا يجزاء. لو طرحها طرحا لو وضعها وضع كذا لا يجزاء. وعند السافع الطرح لا يجزاء. لو طرحها كذلك لا بد من الرمي. اقرأ. وقائد الاسم لا لأنه لم يرمي، ولو رماها دفعة واحدة تجزيه عنها والمؤجر. لو رماها دفعة واحدة تجزيه عن واحد عن حصاة واحد، لو رماها دفعة واحدة تجزيه عن ويؤذر. اسم عن المؤجر لما يقع التأذيب التقذيب يقع بالتعنيف بالكلام، يقع بالتنبيه الشديد، ويقع بالضرب، يقع بأي شيء حاجة. فينبى أول بالكلام إذا كان جاهل، ثم يغلط عليه القول، فإذا استمر يضرب حاكم الوادي يؤدبه. لئلا يكون فتنة للناس، لئلا يكون فتنة للناس وفيه مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ هذه العبارة. فلو رماها ذكرة واحدة لم تنسبه عنها ويؤدب نقله الأكبر وينبئه عن واحدة ويؤدب الكبر. وظاهره أنه لا يستحب وقتها واستحبه الكبر في رواية أنه يروى عن الكبر. والسابر كذلك أن يقتل الحصى كان يقتله لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من أصحابه إلا عن ابن عمر هكذا الله عنه صحت هذه الرواية. إذا عرف أن الحجار النقية ما فيها شيء ما يجب على ربه. نعم. وفي حجر كبير وجهان. فلو أخذ حجر كبير قال وجهان فهم أنه لا يجب. أخذ حجرا كبيرا لا يجب. أولا مخالف للسنة، والثاني أنه يزاحم به المكان ولو لم يؤذي به أحد وقلدوه الناس لملأوا به الحوض، لملأوا به هذا المكان الذي يرمى به الجمرات فتأذى به الناس، فما بالك الزحام إذا كان أكبر من البندق أو الحص أو الطنبق عاد به الناس والله حاجة كبيرة. ولو صحيح أنه لا يجي حتى عند حنانه. نعم. ويستقبل الوجه ويرمي على حاجته الايمن في يعني عبد الله قال الترمذي حديث صحيح. الروايه عن عبد الله بن مسعود رواها البخاري بطريق اخر واخذ بها الشافعيه. عبد الله بن مسعود جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه واستبطن الوادي ورماها بسبع حصيات. قال والله الذي لا اله الا هو او الذي انزلت عليه سورة البقرة رماها من هنا فقط ان النبي رماها من هذا الموضع. هذا الكلام نفسه قاله في رواية الترمذي وهي صحيحة اخذ بها الحنابلة انه استقبل البيت وجعل منى خلفه ورماها بسبع حصيات. الشافعي يرجح رواية البخاري والحنابلة أخذوا برواية الترمذي. قال وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن يعني جعلها قليعا اليمين ورماها وجعل هذا. وقد يكون الصواب أحد الروايتين وكلاهما صحيح. قد يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعلها مرتين حج مرتين ذكر في الأولى هذا الكلام وذكر في الثاني هذا الكلام. أنا ما رأيت رواية الترمذي يعرف أن الراوي له هل هو علقمة أو غيره. فلو اختلفت الرواة لعلمنا أنه حج مر أن هذا الكلام قاله في حجتين لا يكون في حجة واحدة. أخ علي الله يجزاك الخير تأكد لنا من الراوي عبد الله بن مسعود هل هو علقمة في الترمذي كما هو في البخاري. الأمر الثاني قد يكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالها في السنة الثانية أو أن الراوي الواحد ذكرها في أكثر من مجلس فرآه مرة كذا ورآه المرة الثانية من شدة الزحام حتى أزاحوه عن موضعه فانفتل من جهة اليسار إلى اليمين فأصبح كأنه مستقبل الكعبة. الشافعي يرون أن يضع الكعبة على يساره ومنها عن يمينه ثم يرمي. والحنابلة يقولون لا يستقبل الكعبة ويجعل منها خلفه ثم يرمي. وأي من أفعاله فعلها فجائز لكن من أراد السنة فليتحرى الصواب وليفعل. اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا أخي. وله الرمي من فوقها يعني من الزحم عليه كذا يرميها من فوق. إذا زحم المكان أكثر لا يرميها من أعلى. نعم. ويقطع يده على جماعة الناس حتى يرى بياضه أنه أعور على الرمل وأمسك. حتى يعني يرميها كذا يدل على أن فيه جهد ويدل على أن فيه جهد. ويصطرح علم فصولها في المرمى. قال يرفع يده يرماها. لو رماها برجله ما أجزع. لو رماها بالبيلة أو بكذا لا تجزع، لا بد أن تكون بيده، لا بد أن يرميها. نعم. ويصطرف وضيق وجودها في المرمى. عن هذا شرط، لو علم أنها سقطت أجزع لو قال الشرط علمه، ما قال الشرط ظنه، قال الشرط علمه، فدل على أنه لو شك هل وقعت المرمى أو لم تقع لابد من إعادتها. يفهم منه أنه لو رماها وشك هل تجاوزت أو وقعت، فإن شك لابد من إعادة هذه الرمية حتى يتيقن ويعلم أنها سقطت المرمى. واضح هذا؟ فلو رماها ووقعت في غير المرمى فتدحرجت حصاته بسببها ووقعت فيه، أو انتفقها طائر بعد رميها قبل وجودها لم يجب يعني باب الاضطراب جاء الطائر وأنزل. نعم. ولو وقعت في مكان بفضل ثم تدحرجت إليه، أو وقعت على صوت الإنسان فرفضها من وقعت. وكذلك لو رميتها في جمرة العقبة على الجبل الذي كان في جبل، لا أدري الآن ماذا كان في جبل خلفها، لو رميت على الجبل هذا ثم انعكس فارتد فسقط بحضور أيضا هم السقوط لا سقط لأنه مثلاً لو رميتها على حصاة التي ثم تزحرجت تلك الحصاة التي رمي بها التي رمي عليها، هذا لا يجوز، لا بد أن تكون حصاة مرمية بها التي تقع. نعم. وقال ابن خطيب لا يجوز، قال في الروح وهو أخطر لأن فعل الأول في الخطأ. طيب فرع إذا عجز عن الرمي جاز أن يستنيب فيه، فإذا رمى ثم ترك لم يلزمه إعادة. الله أعلم، بل ترك ثم زال عنه العجز، ما في ترك. إذا عجز عن رمي له أن يستنيب، يعجز إما لمرض أو لزحام شديد يحصل ضرر أو تكون المرأة تخسر فتنة وما إلى ذلك، فله أن يستنيب ولا شيء عليه. عند المالكية لا بد من دم، عند غير الناس إذا عجز فلا شيء عليه. فإذا أناب ثم رمى النائب ثم زال العجز عن هذا العاجز اللي طالب بإعادة الرمي، ما يصح. ولا يصح أن يقف عندها، ما روى هو وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة عقب الجمار ولم يحرق رواه ابن ماجه وروى البخاري معناه في الحديث. اليوم ما في وقوف، اليوم الثاني إذا رمى الجمرات وقف عند الأولى فدعا طويلا، ووقف عند الثانية بعد الرمي فدعا طويلا، وعند الثالثة ما يقف ثم ينطلق، إذا دخل ما يقف عنده ما في دعاء. نعم. ولبيت المكان حمل بلفظ هذه الرواية خاصة من طريق أحمد يقول يقطع الصلبية عند أول حصاد، وعند الشافعية يقطع الصلبية عندما ينتهي من الرمي، ينتهي من الرمي. لكن يقول إن في رواية رواها حمدًا عن الإمام أحمد في المناسك أنه صلى الله عليه وسلم قطع الصلبية عند أول حصاد فأخذ بها الحنان. نعم. تلبية تنتهي إذا رمى الجمرة، تاج التلبية بدأ التكبير، هذا تلبية إلى أن ينتهي الحال الحديث. نعم. ولأنه يتحلل منها وشرع قطعها بالابتداء بل المعتمد يقول هذا التعليق لما كان من السنة أن يقطع التلبية، لأن التلبية هي آلة تلبس بالإحرام، أنت تكون داخل منك، أنت محرم، يحرم عليك تغطية الرأس، يحرم عليك مسح الطيب، يحرم عليك الصيد وما إلى ذلك، أنت محرم، هذا معناه. ففي ذرانيك حللت من هذه فخرجت عن الإحرام المطلوب منك، فلا معنى للتلبية. أرمن هذا قال لأنه يتحلل بالرمي وأصبح كل شيء له حلال، تلبية لا يقول إلا محرم. المعتمد يصاب ما في شروع الصواب فإن رمى بلهب أو فضة لم يصل أنه عليه السلام لم يصل إلا بالحصى وهو تعبد عنه بلى. في رواية جاء ولو رماها بخشب أو جلود صلب أو زجاج أو بمادة كذا قوية من حديد لا يجوز. كلمة ذهب وفضة لا لأنه نفيس معدن، لا أراد أن يقول أنه ليس بحجر، ولو رماها بأي شيء غير حجر لا يجوز. في رواية يجري وفي رواية يجري. اسم حصاص هذا هو الصواب، لأن المغني الصبع الجديد وغيره فضة حجر، فلو رماها بخاتم فضة حجر هذا معنى، إنما فضة حصاص أو فضة حجر صحيح. يعني فضة حجر إن غالب الخواتم يضعون فيه الحجارة التي يسموها كريمة لون أزرق أو ياقوت أو زبرجد أما إلى ذلك، هذه الفقود حجر ولا مو حجر؟ حجر. لو رمى الخاتم الحلقة من فضة ولكن فضة من حجر، لو رمى بحجر معه فضة يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز، إذا كان فضة حجر جائز، لو كان فضة من غير حجر الماس أو ذهب أو شيء آخر ما يجوز. واضح هذا؟ جوازه؟ لأجل الحجر لأجل الحجر لأجل الحجر لأجل الحجر لأجل الحجر أو غير الخطأ الظاهر أنه أراد به نحو الكحل، نحو الكحل اللي ما يتفطن يستغرب، يقول الكحل هذه مادة ترابية ليس كذلك، الكحل مادة صلبة ثم يهرس ويدق، لو رماها مثل الكحل يعرفون الكحل قطع قطع، يقول لو رماه مثل الكحل صح ليس بحصى، الكحل ليس بحصى ليس بحجر يجزي او لا يجزي؟ قال لا يجزي. نعم ولو رماها والظاهر انه اراد ان والكذان كذان بالذال كذب بالذال المعجمة الحجر الحجر الرخو ما فيه صلابة لما شمت يتهشم في تجارة خاصة صلبة المعجارة ليس صلبة هذه تجارة غير صلبة الرخو اللي يسمى كذان. نعم فرح في المؤمن والشخص بالذائب فدل على أنه ملحق بالأحجار وعلى الأول لا. طيب شكرا. أو حجر رمي به مرة أو حجر رمي به مرة لم يجد، لو رمي بالحجر مرة لا يجد. ما الدليل على أنه لو رمى بحجر استعمل لا يجده؟ الفقهاء أخذوه من باب الاستعمال أنه هذا استعمل في عبادة ولا تصلح إعادته كالماء المستعمل، الماء المستعمل في وضوء فلو بقي من إناء فما استعماله في طهارة الأخرى ما يرفع الحجر، لكن هو طاهر ويزيل النجس لكن لا يرفع الحجر مرة ثانية. قالوا كذلك هذه استعمل في عبادة لا يرفع به حجر، مجرد قياس عند غيرهم لا يأتون بحديث الله أعلم بصحته لكن يحسنونه، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا أن الدماغ ما تقبل منها رفع ولم وما لم يتقبل بقي، إلا لكانت هذه الجمرات أمثال الجبال، كان كبيرة جدا من قديم الحج 600,000 500,000 400,000 بس من هذه الكثير. فقال ما تقبل منها ربع، والله على مصلحة الحديث من بعض يحسنهم، وما لم يتقبل بقي في موضعه. فمعناه هذا لو التقطه من عند الدماغ استعمل حجرا لم يتقبل، هذا تعليل غير الحنابل، بس الحنابل يقول لا، يستعمل في عبادة ولا يستعمل مرة ثانية. والصحيح أنه من لم يجد حجرا منجز الجمرة فخار الجمرة لو أن يلتقطها، إلا غالبا قبل وجود السيارات وكنسها وسيلتها وكذا إذاعتها كانت تنتشر في منها كلها، لكن الشخ ظاهر لا يقال الإنسان كذا، لكن التقاط من مكان ذاك. ومن حزم له رواية يقول يروي أنه صلى الله عليه وسلم قال للفضل قلقت لي حصى عند الجمر، فهو كان راقب الجمر من أين يلتقط إلا من حيث رمى الناس، الله أعلم صحة هذه الرواية. نعم. قال هذا هو الأفضل، ولو رماه قبل طلوع الشمس جاز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن كان يبتل الضعف بعد نصف الليل من المنزلفة فيرمون الجمرات قبل الفجر، يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس ترميها ثاني يوم، ما يتركها يرميها ثاني يوم ولا شيء عليه، من نسل أو عجز يرميها ذاك اليوم يرميها ثاني يوم أو ثالث يوم ولا شيء عليه. لقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة فرحى يوم النحر رواه مسلم، وذكر جماعة يصلوا بعد الزوال. يصلوا بعد الزوال لا ليس هذا، من قاله الصواب خلافه، السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس، جمرة العقبة في أول يوم يوم النحر السنة رميها في أي وقت. ما أدري هو نصه ولا رخصة للرعاة، الله أعلم، قد يكون نصه قد يكون رخصة، رخصة للرعاة خاصة الرمي ليلة، أو يكون نصه نص عبارة الإمام للرعاة عن هذا الرمي الذي يقول أنه يجزء قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس، قال إنما هذا رخصة للرعاة خاصة لا لغيره، فلا يجوز لغيرهم أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس. نعم. والأول أولى لأنه وقت للدفع من المسلمة، فكان وقتا للرمي فبعد طلوع الشمس، والأخبار محمولة على الاستقبال. الأخبار محمولة على الاستقبال، الأخبار فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله في حديث يضعفه بعض الأئمة أنه حين طلب من الضعفة من أهله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ويرموا قبل الفجر ويطوفوا، كان معهم غلمان، قال فكان يلطح أفخاذنا صلى الله عليه وسلم، يعني نبدي عليها وغيرمك بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس. فراد يقول الأخبار في هذه محمولة على الاستحباب ليست الوجود، إنما هي محمولة على الاستحباب. الله أعلم أنه ضعيف الحديث ضعفوه، لأنه كيف يطلب منهم أن يذهبوا مع الضعف يرافقوهم، أم هو ضعف ثم يطلب منهم أن يرموها بعد طلوع الشمس؟ ما يتأثر الحكم من الدفع مبكر إلى مزدلف إلى منى لأجل أن يرموا قبل الزحمة. نعم. فإن أخطأه إلى آخر النهار جاء، بس نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.